أقول نسب نسب أقول نسب لم أقل ذكر ذكر قلت لك ذكر ذكر وش معنى ذكر سبب التمريض وأنت جيت فائدة الآن أقول جيت فائدة أنها ضعيفة ها من أبي يرى علي النبي صلى الله عليه وسلم مو مثلنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتوغل في الحروف ما دام المعنى واضح تظنه مثل المجودين اليوم يجلس له شهر أو شهرين في حرف واحد هذه مبالغة وغلو ما أنزل الله به من سلطان أو انتقاص مثل ما جاء في بعض الألفاظ إن الأذان سهل يسير الآن للأسف يعني أصبحنا نهتم بالألفاظ وهذا من عوامل خذلان الأمة الآن أنهم يهتمون بالظواهر دون البواطن يهتمون بالألفاظ دون المقاصد والمعاني تجد مثلا أنك تتكلم في موضوع إذا تكلمت في موضوع يأتيك رجل ليت أنه يناقشك في مناقشة جوهرية يعني تنم عن فهم للموضوع لا يأتيك يقول والله ذكرت هذا اللفظ وهذا اللفظ في يتوهم منه كذا حقيقة يعني هذا ليس من علامة الخير أن نهتم بالجواهر ونترك الأصول الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهتمون بالمقاصد والمعاني وأسرار التنزيل ويتركون عنهم التوغل والغلو ولكن نسأل الله أن يهيئ للأمة أمرا رشيدا حقيقة خذلان يعني الله جل وعلا دائما في كتابه إنما ينص على التدبر التعقل التفكر ولهذا ثبت في الصحيح قد أشار إليه الشيخ الألباني أيضا قضية تذييل الآيات تذييل الآيات ما يتعلق بها يقال وهو العليم الحكيم وهو السميع العليم لأن المراد هو المعنى وأما لفظ القرآن فلا بد منه لكن في الحقيقة هو لا يكون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الإنسان وفيما يتعلق به قال البذالة من الإيمان يشير إلى أن الإنسان لا يكون أن همه متجه إلى إصلاح بدنه وإصلاح شعره إنما إصلاح الباطن أهم ولهذا لما قال لا ينظر الله إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم نعم أخذنا بالأمس عدة مسائل من أهمها مسألة حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود فما هو الجمع بين هذه الأحاديث ما هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وحديث ابن عمر ما هو إذن اللي فهم من رواية ابن عمر طيب فهم منها أول قرر الأصل أنه بإقامة واحدة يعني انتهى بنا الحديث على أننا اخترنا أو فهمنا من رواية ابن عمر أنه بإقامتين بدون أذان. طيب الثالث الحديث ابن مسعود وهو بأذان كل صلاة لها أذان وإقامة. طيب كيف تجمع ما هو الراجح وكيف تجمع بينهما؟ يعني الراجح ما هو؟ أذان واحد. حديث جابر نعم أذان واحد وإقامتين. طيب ايش نقول في التوجيه بقية الأحاديث؟ نعم حديث ابن عمر في متنه اضطراب وحديث ابن مسعود وقفنا عليه من فعله. طيب التوجيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين العشاء بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. ويتأيد هذا أيضا خندق النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الفائتات بأذان واحد وإقامات لكل صلاة إقامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأذان من كتاب الصلاة وعن ابن عمر وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث إن بلالا يؤذن بليل، والمراد بالليل هو قبل طلوع الفجر، أي قبل أن يأتي وقت الفجر. قد فهم منه الفقهاء أنه إذا انتهى وقت المختار من صلاة العشاء، لكن هذا الفهم ليس عليه دليل، لأنه سيتبين معنى هذا الإجمال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه هو قرب طلوع الفجر، إذ أن بلالا ينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن هذا الليل المراد هو آخر الليل قبل طلوع الفجر وهو الأذان الأول. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قد مر معنا أن الفجر فجران، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، وفجر يحرم الطعام ويحل الصلاة. قوله فيه إدراج، المدرج في المصطلح هو أن يروي الراوي الصحابي أو من دونه لفظا لا يفصله عن لفظ الحديث يتوهم أنه منه، يتوهم أنه من الحديث. وقد يكون الإدراج في السند وقد يكون في المتن. وهل هذا وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، هذا هو الظاهر، لأن هذا ليس من لفظ الحديث، إنما إشارة من الراوي للوقت الذي يبين لنا قوله إن بلالا يؤذن بليل، وأن ابن أم مكتوم يؤخر الأذان الثاني إلى أن يطلع الفجر، بحيث يبالغ في ذلك مبالغة، يقول القائل أصبحت أصبحت، أي أدركك الصباح أدركك الصباح. وهذا الحديث قد دل على فوائد. الفائدة الأولى أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع وقتها, قبل حلول وقتها, وهو قبل طلوع وقتها, قبل حلول وقتها, لأن وقتها من طلوع الفجر الصادق, فيجوز أن تؤذن, يجوز أن يؤذن قبل هذا الوقت, وهو ما يسمى بالأذان الأول. وقد ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة أنه يشرع أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها, بشرط أن يؤذن في وقتها الذي هو الوقت الأصلي. ومتى يكون هذا الأذان؟ يكون عند طلوع الفجر الكاذب, لأنه هو الذي يدل على قرب صلاة الفجر, هو الذي تتحقق منه الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أنا يرجع قائمكم أي أنه هذا القائم بالليل للصلاة ونحوها يعلم أن صلاة الفجر قد قربت, فحينئذ يكون على علم بذلك, لأنه لم يكن لديهم ساعات يعلم بها فشرع هذا الأمر. وقد خالف أبو حنيفة رحمه الله فقال: إن الأذان قبل صلاة الفجر, قبل طلوع الفجر الصادق, ليس بمشروع, واستدل بحديث بلال الذي أورده المؤلف بعد هذا الحديث, هو أنه أذن قبل طلوع الفجر الصادق, ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم, أمر أن ينادى: ألا إن العبد قد نام, إشارة إلى أنه أخطأ في هذا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره. ولكن هذا الحديث الذي هو حديث الذي استدل به أبو حنيفة حديث ضعيف. قرأت أنت عبد الله؟ اقرأ. وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. إذن هذا الحديث استدل به الحنفية على أنه لا يجوز الأذان قبل طلوع الفجر, قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر بلالا على ذلك. ولكن هذا الحديث كما ذكره ابن حجر أشار إلى تضعيفه حينما قال: رواه أبو داود وضعفه, وهو حديث ضعيف, لأن راويه حماد بن سلمة أخطأ في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو إلى عمر أو إلى ابن عمر. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن جمعا من الحفاظ اتفقوا على تضعيفه, وحينئذ لا يبقى فيه حجة. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنه صحيح, قالوا: لأن حماد بن سلمة ثقة, وتخطئته في الرفع تحتاج إلى دليل واضح ولا دليل, وحينئذ نقول: لو صح وثبت فإنه, أي ثبت مرفوعا, فإنه يحمل على أول الأمر, لأن بلالا هو أول من أذن للنبي صلى الله عليه وسلم, ثم جاء ابن أم مكتوم وهو المؤذن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر مع بلال, فدل هذا على أن الأمر في هذا الحديث لو ثبت فإنه منسوخ. وهذا هو القول الراجح، شرعية الأذان الأول لصلاة الفجر. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قد ذهب في رواية إلى أنه لا يشرع الأذان الأول في رمضان، واستدل رحمه الله قال لأن ذلك يغر الناس فيمنع أحدهم، فيمنع الأذان هذا أي الأول أحدهم من أن يتناول ما أباح الله له، ولكن هذا التعليل في مقابل حديث صحيح فهو مردود، وهي رواية لا اعتبار لها حينئذ. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال لا يمنعكم أذان بلال من أن تتسحروا. فالحاصل أن هذه الرواية إذن مردودة، وهو رضي الله عنه الذي يأخذ بالحديث أينما وجد، ولهذا في الرواية الصحيحة عنه هو ما ذكرنا في قول الجمهور. الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه حجة لمن قال إنه يجوز أن يقلد المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا واضحا أن الناس يعتمدون ويستندون على أذان المؤذن، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن وهذا إنما هو من باب الإخبارات، إنما هو من باب الإخبارات فيقبل قوله لأنه من باب الإخبارات، فلا يرد عليه أنه تقليد، فالقول بأنه تقليد هذا خطأ، لأن التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، وهذا إنما يخبر عن شيء محسوس وهو طلوع أو حلول وقت الصلاة المفروضة، وإنما يعتمد على كلام على أذان المؤذن بشرط أن لا يغلب على الظن أو أن يحصل يقين بأنه قد أذن قبل الوقت. والدليل في من أو الإشارة إلى هذا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى إن بلالا يؤذن بليل، فدل على أن المؤذن إذا أذن قبل الفجر إذا أذن قبل الوقت أو كان أذانه بعد الوقت فإنه لا يعتبر الاستناد عليه في الإمساك في رمضان أو في غيره ممن أراد أن يصوم. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث فيه إشارة إلى قول الفقهاء أنه أن الصائم يأكل ويشرب ما دام أنه ليس عنده اعتقاد أن الفجر قد طلع، فإذا حصل عنده شك هل طلع الفجر أو لا فإنه يأكل حتى يحصل اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال الراوي وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وللأصل المعتبر اليقين لا يزول بالشك، واليقين لمن كان في الليل هو بقاؤه حتى يحصل اليقين بدخول الفجر على من كان في الليل. الأمر الثالث أو الفائدة الرابعة أن هذا الحديث فيه إشارة إلى ما قرره النووي وجماعة من أهل الحديث والفقهاء أن الغيبة تجوز في مواطن منها هو الإشارة إلى الإنسان بما هو معروف به ولو كان في الأصل من التنابز بالألقاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه رجل أعمى، وإنما أشار إليه بذلك لأنه معروف به، فهو أطلقه لهذا الاعتبار لا من باب التنابز بالألقاب. الإشارة الخامسة أو الفائدة الخامسة أن هذا الحديث فيه فائدة، وهي أنه لا يستقبح شرعا أن ينادى الإنسان بأمه بمعنى فلان ابن فلانة، وهذا إنما هو في عدم الاستقباح، وإلا فالأصل فهو أن ينسب الإنسان إلى أبيه، إلا في ابن الزنا فإنه ينسب إلى أمه كما قرره أهل العلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء قولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية، ولمسلم عن عمر في فضل ماشي يا بكر. ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء. إذا هنا شرطية، سمعتم النداء والجواب فقولوا، سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وما هنا اسم موصول عامة في جميع ألفاظ الأذان، وهذا الحديث واضح في ألفاظه. وأما فوائده فإنه قد دل على أمور. الأمر الأول، دل على الأمر للمكلف بأن يقول مثل ما يقوله المؤذن إذا سمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهذه صيغة أمر، والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. ومن هنا ذهب الحنفية والظاهرية إلى هذا المأخذ، وهو أنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله. وذهب الجمهور إلى أنه يستحب وليس بواجب، وقد أشار ابن قدامة إلى أنه لا يعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، ولكن نفيه للعلم لا يستلزم العدم، فقد وجد المخالف في هذه المسألة. والجمهور يلزمهم القول بمقتضى هذا الحديث، لكنهم قالوا إنه مصروف عن ظاهره بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة، ثم قال لما سمعه يتشهد قال: وجبت له الجنة. قالوا: وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن في الألفاظ التي يتلفظ بها، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، فصرفوا بهذا الحديث حديثنا الذي معنا إلى الاستحباب. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، إذ أن الراوي نقل إضافة جديدة وأما الإجابة من عدمها فلم يرد لها ذكر، فنبقى على الأصل، والأصل أنه عليه الصلاة والسلام يلتزم بما أمر به. فإذا القول بالوجوب في الحقيقة قوي، القول بالوجوب قوي، والترجيح يحتاج إلى زيادة تأمل. مسأل الأمر الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذه لفظة مطلقة، وموارد الإطلاق ثلاثة. المورد الأول أنه عام في جميع الأحوال، أن الإنسان إذا سمع المؤذن في أي حالة من الأحوال فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا الإطلاق على إطلاقه، أو وهذا العموم على عمومه، ولم يستثنى منه إلا ما ورد فيه الدليل، وهو في حال التخلي كما جاء في الحديث، وفي حال الجماع، بمعنى أن الإنسان وهو يتخلى أو وهو في جماع أو جنب أو كان في صلاة، هذه الأربع الأمور لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضي أو لا؟ الصحيح أنه يقضي الإجابة، لأنها مأمور بها، فمتى زال العارض أتى بمقتضى هذا الأمر. وأما إذا كان يقرأ القرآن أو كان في حال من الأحوال الأخرى فإنه يجيب المؤذن ويقطع القراءة، ولو أجابه وهو يصلي فإن أهل العلم قالوا إن صلاته صحيحة ما لم يأتي بالحوقلة، لأنها ليست من ألفاظ، لأنها من ألفاظ الآدميين وليست بتسبيح أو ذكر، وفي هذا نظر. فالحاصل أن الإطلاق الأول في عموم الأحوال، وهو إلا في الصلاة والتخلي والجماع والجنابة، نعم والجنابة. طيب، الإطلاق الثاني والمورد الثاني إطلاق في عموم المكلفين، سواء كان امرأة أو رجل، تجب عليه الجماعة أو لا تجب، مسافرا أو حاضرا، سواء كان مؤذنا أو غير مؤذن. وهذا الإطلاق والعموم على مقتضاه، وإنما حصل الخلاف في المؤذن هل يجيب نفسه أو لا على قولين، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجيب نفسه، لأنه قد قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو قد قال هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال، فلا يكرر مرة أخرى. وهذا هو الذي يظهر رجحانه. المورد الثالث أن إيش قلنا المورد الأول؟ عموم الأحوال، من التزم بشيء لزمه، عموم الأحوال وعموم المكلفين وعموم في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن عموم في الألفاظ عموم في الألفاظ بمعنى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن تماما بتمام حتى في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله يقول مثلها وقد حي على الصلاح حي على الفلاح يقول مثلها وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يقول مثل ما يقول المؤذن وإلى هذا نحى الخرقي من الحنابلة أنه يقول في مثل ما يقول المؤذن حتى في الهيعلتين القول الثاني أن هذا الإطلاق مخصص بالحديث الذي جاء في حديث عمر رضي الله عنه وهو أن الإنسان يقول في إجابته في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا لأن هذا المطلق يقيد بهذا الحديث أو لأن هذا العموم يخصص بهذا الحديث والقول الثالث أنه يجمع بينهما بمعنى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم الواحد بمعنى تكلم بكلامين فلا يمكن أن يتعارض كلامه بعضه ببعض فحينئذ نقول إنه يجمع بينهما أو أنه يخصص عموم هذا الحديث بعموم حديث عمر أما الاقتصار على الإجابة بمثلها فهذا مرجوح إذن فالراجح والله أعلم إما أن نقول هذا أو أن نقول هذا والأقرب للأصول هو التخصيص الأمر الثالث من فوائد هذا الحديث أن الإقامة أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فيشمله لفظ هذا الحديث وعمومه ولهذا اختلف أهل العلم على قولين هل يجيب المؤذن في الإقامة بمثل ما يقول أو لا على قولين القول الأول أنه لا يجيبه لأن هذا إنما هو في الأذان الذي هو إعلام بدخول وقت الصلاة والإقامة إنما هي إعلام بالقيام إلى الصلاة والقول الثاني أنه يجيبه لأنه أذان ونداء فيشمله هذا الحديث وهذا قول قوي إلا أن يقال إن التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث الأخرى كانت تطلق على الأذان تطلق الإجابة على الأذان الأول وأما الفهم هذا فإنه وإن كان يطلق عليها الإقامة يطلق عليها أذانا إلا أن دخول هذا الإطلاق في هذا العموم محل تأمل ونظر وعلى كل حال فإذا قلنا إنه يجيبه فإنه يقول مثل ما يقول، كما عليه عموم هذا الحديث. وأما ما ورد عند البيهقي أنه يقول في حال الإقامة قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، فإن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فقول الحنابلة وغيرهم إنه يستحب أن يجيب المقيم بمثل قوله إلا في قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها قول مردود، لأنه ليس عليه دليل. إما أن نقول بعموم هذا الحديث، أو أن نقول إن الإقامة لا تدخل في هذا الحديث، وحينئذ نسلم من العمل بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت لا إمام. لا، في حديث مسلم أيضا. من الأمور التي في هذا الحديث الذي معنا في سابقا، هل يشرع أن يجيب المؤذن كل ما سمعه؟ بمعنى سمع مؤذنا ثم سمع مؤذنا آخر، نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن صادق على هذه الحالة. وهذا ما قرره الفقهاء، أنه إذا سمع المؤذن الثاني أو الثالث فإنه يجيبه، ولكنهم قالوا الأفضل، ولكن أفضل الإجابات هي إجابة المؤذن الأول. قد سمعته، أقول الأذان اللي في الراديو أنت قد سمعت شرعا وعقلا ولغة. أحسن الله عملك، بعضها يكون مسجل في شريط ويحطونه. كيف؟ بعضها مسجل في أشرطة، وإذا جاء وقت الأذان وضعوا في داعي. المهم إذا صار وقت، بمعنى مقصود فإنه أذان اسمعه إطلاق هذا الحديث. طيب، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. حديث عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قال الله أكبر الله أكبر فليقول مثله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فليقول مثله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فليقول مثله، إلى أن قال وإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا محل الحديث. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا الذكر يقال عند الاستعانة، ومعناه لا حركة ولا استطاعة في أي حال من الأحوال على أي عمل من الأعمال الدنيوية أو الدينية إلا بالله جل وعلا. وأما قول بعضهم لا حول على فعل على الامتناع عن المعاصي، ولا قوة على فعل الطاعات، أو لا حول على دفع الشر ولا قوة في تحصيل الخير، فإن هذا المفهوم مفهوم من أفراد المعنى الإجمالي الذي ذكرنا في أول المعاني هذه. إذن هذا الحديث دليل للجمهور الذين قالوا إما أن يخصص وإما أن يجمع بينهما. وقد ذهب بعضهم إلى أنه هل يقولها مرة واحدة في حي على الصلاة، إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله كما هو ظاهر حديث عمر، أو أنه يقولها مرتين فتكون أربع مرات يقولها، هذا هو الظاهر. وأما الاقتصار في حديث عمر فإنه قد اقتصر إيجازا، إذ أنه اختصر في التكبيرتين، ذكر تكبيرتين وذكر شهادة واحدة في لا إله إلا الله، وشهادة واحدة في أن محمد رسول الله وهكذا. فإذا نفهم أن المراد هو الاختصار فيقولها أربعا. ساعة الأربع كلها كلام. كيف؟ إذا سمعتم المؤذن فقول. قلنا الموارد الثلاثة، مواردها ثلاثة. نعم، إعلام بدخول الوقت أو قربه لصلاة فجر أو خطب أو جمعة. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم. من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. حديث مسلم. هذا هو الظاهر، أنه يقولها في أول حينما يسمع أشهد أن لا إله إلا الله. تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا.